الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم شرب القهوة أو الشاهي الذي فيه نعناع أو زعفران للمحرم؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن محظورات الإحرام توقيفية على النص، وقد دل الدليل على أن الزعفران مما يمنع المحرم منه، وذلك كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: لا تلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران أو الورص. فالزعفران ممنوع منه المحرم لأنه طيب، والمعروف عند أهل العلم أن ما كان من قبيل الطيب الذي اعتاد الناس التطيب به فإنه لا يجوز استعماله على أي وجه من أنواع الاستعمال، لا أكلا ولا شربا ولا استعاطا ولا تطيبا في بدن أو ثوب أو بقعة ونحوها، فلا يجوز للمحرم مطلقا أن يستعمل الطيب. فإذا خلطنا القهوة أو الشاي بالزعفران وكانت رائحته لا تزال بادية في هذه القهوة فهي قهوة مطيبة بنوع من أنواع الطيب الذي ثبت تحريمه على المحرم في الأحاديث الصحيحة، وبناء عليه فلا يجوز له أن يشرب القهوة التي فيها زعفران ولا الشاي الذي فيه زعفران، لأن هذا نوع استعمال للطيب. وأما النعناع فإنه ليس من العادة الجارية أن يتطيب الناس به، وإنما جرت عادة الناس أن يزينوا رائحة طعامهم وشرابهم به، وهو وإن كان ذو رائحة طيبة إلا أنه لا يدخل في مسمى الطيب. فالنعناع لا يدخل في مسمى الطيب ولا يتطيب أحد بالنعناع، وبناء على عدم دخوله في مسمى الطيب فيجوز للمحرم أن يتعاطاه شربا وأكلا وشما، والله أعلم.